ما هو ردنا على من يقول أن الصحابة أو أن الصحابيات كانوا يتوضون مع الصحابة، وكذلك قول بعضهم أن الصحابة يأتون لأمهات المؤمنين ويسألونهن عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وضوء الرجال والنساء جميعا، هذا الرجل مع زوجته، بل يغتسل معها ولا بأس، كان يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، كان يتوضأ مع زوجته أو يغتسل مع زوجته لا بأس. وهكذا إذا توضأت الأخت ويرى أخوها ذراعها أو قدمها إذا غسلته أو لا يضر هذا مع المحارم. المقصود أن هذا مهم مع الأجانب، هذا مع الزوجة في الغسل أو مع المحرم في أن تتوضأ ويرى وجهها أو ذراعها عند غسلها أو قدمها، كل هذا جائز، يراها أخوها أو عمها أو خالها أو أبوها. أما الأجنبية لا، لا يجب أن تفعل هذا عند الأجنبي، يجب أن تستدر وأن تحتجب في جميع بدنها كما تقدم. ودخول الرجال على نساء على الصحابة على الصحابيات يسألونهن هذا حق، لا في بأس، حتى اليوم لا بأس يدخل الرجل على المرأة يسألها عن صحتها أو كانت مريضة أو عن علم عندها، وإن كان غير محرم إذا كان لا يخلو بها، لكن ما في خلوة، يدخل عليها عند أهلها عند أبيها عند خالها عند نسائها، كيف حالة فلانة، طيبة إن شاء الله، ظهور إن شاء الله، أو يسألها عن مهمة يسألوا عنها لا بأس، حتى اليوم المحرم الخلوة والدخول فيه ريبة.